الحمد لله الذي جعل المؤمنين أخوة في الإيمان، فكانوا في شد بعضهم بعضا وتعاونهم كالبنيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإدهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم إخوة في دين الله، وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة. فيوم القيامة لا أنساب بينكم، ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها المؤمنون، نموا هذه الأخوة وقووا تلك الرابطة بفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله. اغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إن ولاية الله مرتبة عظيمة. إن الله يقول في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، إن الأمة لن تكون أمة واحدة ولن يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية، حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر، فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة بينها. شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند ملاقاته، فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وخير الناس من بدأهم بالسلام، فإذا لقي أحدكم أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم، وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول: وعليك السلام. ولا بأس أن يقول: وعليكم السلام، إلا أن يكونوا جماعة، فإنه يقول: وعليكم السلام. ولا يكفي أن يقول الإنسان أهلا وسهلا أو مرحبا أو نحوها من الكلمات حتى يقول: عليكم السلام. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ولو كان عاصيا أو فاسقا، لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق، إلا أن يكون مجاهرا بمعصية ويكون في هجره فائدة ترجعه عن المعصية. فإنه حينئذ يؤجر من أجل أن يرتدع عن المعصية التي هو عليها. فالهجر بمنزلة الدواء إن كان نافعا بإزالة المعصية أو تخفيفها كان مطلوبا، وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. إن السلام بين المؤمنين يوجب المحبة والمودة، ولا يجوز للإنسان أن يجعل السلام على المعرفة، من عرفه سلم عليه ومن لم يعرفه لم يسلم عليه، لأن السلام من الشرائع العامة لكل المسلمين. أما غير المسلمين فإنه لا يجوز السلام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى فغيرهم من باب أولى، فلا يجوز للمسلم أن يبتدئ السلام على غير المسلم. وأما رد السلام فيرد عليهم وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ولكن كيف يكون الرد إذا كان الكافر الذي سلم عليك صرح لك بلفظ السلام بأن قال: السلام عليكم، فإنك ترد عليه بمثل ما سلم فتقول: عليكم السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا كان كلامه غير واضح يحتمل أن يكون قد قال السلام عليكم أو السلام عليكم، فإنك تقول عليكم أو تقول وعليكم، ولا تأتي بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا السلام عليكم، فقولوا وعليكم. والسلام هو الموت. وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام، ولكن إذا سلموا رددنا عليهم. وأما تهنئتهم فإن كان بأمر غير ديني، كما لو هنأته بولد له أو ما أشبه ذلك، فإن في هذا خلافا بين أهل العلم، منهم من أجاز ذلك، ومنهم من كرهه، ومنهم من منعه. وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فإن هذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في الصفحة الخامسة بعد المئتين من الجزء الأول من أحكام أهل الذمة، وابن القيم من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به أي بالكافر فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. قال ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. وهذا إشارة من ابن القيم أن من هنأهم بأعيادهم فإنه قد لا يسلم من الكفر. قال: فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. قال رحمه الله: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل. إذن فلا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم ولا أن نشاركهم في أفراحها، لأنها أعياد محرمة. أيها المؤمنون، لقد شرع الله للأمة الإسلامية أن يعود بعضهم بعضا إذا مرض، فعيادة المرضى تجلب المودة وترقق القلب وتزيد في الإيمان والثواب. فمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب من شاف، ومن عاد أخاه المسلم لم يزل في جنى الجنة حتى يرجع. وينبغي لمن عاد مريضا أن لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يرغب في ذلك. وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره بما أعد الله للصابرين من الثواب، وبما في المصائب من تكفير السيئات، وأن لكل كربة فرجة. وينبغي له أن يفتح له باب التوبة والخروج من حقوق الناس، واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والاستغفار وغيرها، وأن يرشده إلى ما يلزمه من الوضوء إن قدر عليه أو التيمم إن لم يقدر على الماء، وأن يرشده كيف يصلي، فإن كثيرا من المرضى يجهلون كثيرا من أحكام الطهارة والصلاة. ولا يحقرن أحدكم شيئا من تذكير المريض وإرشاده، فإن المريض قد رقت نفسه وخشى قلبه، فهو إلى قبول الحق والتوجيه قريب. ولقد أمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخبر أن ذلك هو الخير: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعدل بين اثنين صدقة. إن الإصلاح بين الناس رأب للصدع ونم للشعث وإصلاح للمجتمع كله، وثواب عظيم لمن ابتغى به وجه الله. إن الموفق إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة والتباعد حتى يكونا صديقين متقاربين. وإن مما يوجب الإلفة أن يجتمع المسلمون على كلمة الحق، وأن يتشاوروا بينهم في أمورهم حتى تتم الأمور وتنجح على الوجه الأكمل. فإن الآراء إذا اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقق الخير وزال الشر بإذن الله. أيها المسلمون، إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يصعب في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم، وأن ينبذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل هذا حرم على المسلمين أن يهجر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية. وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير جادا في فعله، لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية، ولم يعلم أن الإسلام الذي من الله به عليه أثنى وأعلى من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده. ولقد حرم الله على المسلمين أن تقع العداوة بينهم بالنميمة، وأن يسعى في الإفساد بينهم. إن النميمة شر عظيم، يأتي إلى شخص فيقول له: قال فيك فلان كذا وكذا، فيلقي العداوة بينهما ولم يعلم أنه بنميمته هذه أصبح من المفسدين في الأرض المتعرضين لعقوبة الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستطرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نماء، فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم وفقنا للاجتماع على الحق، اللهم اجعلنا أمة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفعل ما فيه المودة والمحبة بين المسلمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المفلحين الذين يحبون من أحببت وما أحببت، ولا تجعلنا من أعدائك الذين يوالون أعداءك ويحبونهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد شاكر بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم في هذه البلاد من الرخاء والأمن وسهولة الأمور، فإن الله تعالى يقول في كتابه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. إن كثيرا من الناس في أيام الإجازة يذهبون إلى الحجاز إلى المدينة وإلى مكة ليزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقوموا بالعمرة، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه ينبغي للإنسان إذا أراد عملا أن يفهم أحكامه قبل أن يتلبس به لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي من عبد ربه وهو على شريعة من الله يدري أنه على شريعة، لا يستوي هذا ومن يعبد ربه كما يفعل الناس لا يدري أشريعة هو أم غير شريعة. إن من آداب زيارة المسجد النبوي إذا دخل الإنسان المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن تطوع بزائد على ذلك فلا حرج عليه إلا أن يكون في أوقات النهي فإنه لا يزيد على ركعتين، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي دفن في حجرة عائشة ودفن معه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ودفن معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلا الصاحبين دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتسلم اولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ارشد اليه: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وتصلي عليه بما ارشد اليه: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تخطو عن يمينك خطوة لتكون أمام وجه أبي بكر رضي الله عنه، وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه واجزه عن أمة محمد خيرا. ثم تخطو خطوة عن اليمين وتكون وجاه وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وإن قلت غير ذلك من الدعاء المناسب فلا حرج. ثم تنصرف. أما النساء فلا يقفن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قبر صاحبيه ولا على غيرهما من القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ثم ينبغي لك أن تخرج من بيتك متطهرا إلى مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله. وينبغي كذلك أن تخرج إلى أحد لتسلم على الشهداء هناك، وفيهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. وأما المساجد السبعة وما يذكر في المدينة من الأمور فإنه لا صحة لها ولا أثر لها. أما البقيع وهو مقبرة أهل المدينة فإنك تزوره وتسلم على من فيه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما في العمرة فإن الإنسان إذا كان قد مر بالمدينة فإنه لا يتجاوز أبيار علي حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يحل لأحد يريد العمرة أو الحج أن يتجاوز أول ميقات مر به حتى يحرم منه. فتحرم من آبار علي ملبيا بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة فإنك تطوف طواف العمرة، وفي هذا الطواف ينبغي للرجل أن يفعل سنتين: إحداهما أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو إسراع المشي بدون أن يباعد بين الخطى، وأن يصطبع وهي السنة الثانية، والاصطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر. والاصطباع خاص بالطواف وليس كما يفعله بعض الجهال من حين الإحرام إلى أن يحل، بل الاتباع خاص في طواف القدوم أول ما يقدم. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، والأفضل أن يكون المقام بينك وبين البيت. ثم تخرج إلى السعي فتبدأ من الصفا، فإذا أقبلت على الصفا أول مرة فقط فقل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ترقى على الصفا وتتجه إلى القبلة وتدعو الله تعالى بما ورد، ثم تنزل، فإذا وصلت إلى العالم الأخضر فإنك تسعى سعيا شديدا إلى العالم الآخر، ثم تمشي إلى المروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حتى تتم سبعة أشواط. فإذا فرغت فأحلق رأسك أو قصره، والنساء لا يحلقن وإنما يقصره. ثم إن كنت تريد البقاء في مكة فلا تخرج بعد ذلك حتى تطوف للوداع. وإن كانت نيتك أن تخرج فورا انقضاء عمرتك فإنه لا يلزمك الوداع اكتفاء بالطواف الأول، لأن هذا هو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها حينما أتت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا خرج من بيته فهو في سفر حتى يرجع إلى بلده، فالسنة أن تقصر الصلاة الرباعية ركعتين، إلا إذا كنتم في مكان تقام فيه الجماعة فإن عليكم أن تصلوا مع المسلمين جماعة ثم تتم الصلاة إذا كان الإمام يتم الصلاة، لأن من صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام وإن كان هو مسافرا. أما الجمع فلكم أن تجمعوا، ولكن الأفضل أن لا يجمع الإنسان إلا إذا جد به السيف. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، واعملوا بما علمتم من شريعة الله، لتكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، من الذين لم يقولوا ممن قال الله فيهم سمعنا وعصينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الممتثلين لأمرك القائمين بما يرضيك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.